هذا البني آدم أتى بكل ما ذكر من المطاعن على الحديث عند الفرق 73 72 لف عليهم كلهم. إيش بقول لكم؟ يتقممون الموائد، يروح على أي واحد فارد مائدة ياكل طبق حمضان منتن معبن أي حاجة، المهم اللي ياكل ما بيرحمش، وبعدين يأتي فيتقيأ عندي. يخرب بيت، يعني أنا بقى خلاص عندنا طفش لا نشم منهم إلا القرف، فعمالين نزيح القرف بتاعهم، القرف اللي هم بيجيبوه وينطروه بين الناس. هذه القصة مش ان هو بيفهم ولا ارى ولا عمل، لا، راح شاف المرجئة ايه الاحاديث اللي طعنوا على عليها عند اهل السنة، وياخدها ويجيب الشوبة بتاعه وبرميها لتاني. طيب العلماء زمان كانوا كتائب من العلماء، كانش واحد يجرؤ على انه يرمي شبهة كده لما يلاقي غضب وسود واقفين. وكان الحكام انذاك كانوا حراسا للدين، كان العالم يستعد الحاكم على اي واحد. شعبة بن الحجاج مرة ماشي لقى واحد بيحدث بحديث مناكير، قال له لتنتهين او لاستعدين عليك السلطان. سلطان في خدمة الشريعة، وكان اهل البدع مكبوتين مع وجود العلماء الذين لا يخافون في الله لومة لائم. فدول جابوا كل الاحاديث المطعون عليها وحطوها، هذا اللي كل اللي عملوه انهم كلموا الشر كله في مكان واحد. الحديث الثاني قال لك حديث خيالي، ده العنوان، خيالي وخرافه واحد. الحديث الخيالي ده حديث الخشبه اللي انتوا عارفين الذي رواه البخاري والنسائي وأحمد من حديث الأعرج عن أبي هريرة، ورواه البخاري في الأدب المفرد وابن حبان من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة. خلاصة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسلف رجل من رجل 1000 دينار، قال له ائتني بشهيد، قال كفى بالله شهيد، ائتني بكفيل، قال كفى بالله كفيل، قال له صدق واعطاه 1000 دينار بلا اي مستند، لكن بيالة ولا شيك ولا كلام. الرجل خد 1000 دينار وراح في البحر يتاجر، جاء موعد الاجل اللي اتفقوا عليه، هاجت الريح، الامواج في البحر كالاعلام، حركة الملاحة توقفت بين الدائن والمدين هذا البحر. الرجل اللي عليه المال عايز يروح يسد الدين اللي عليه مش لاقي مركب، الرجل صاحب الدين واقف على الشط الثاني مستني صاحبه على حسب الموعد، مفيش مركب. كل ما الرجل صاحب الدين يلاقي جماعه ما شفتوش فلان يقولوا اه ده شفناه في البلد الفلاني عليه العرض، يا رب انما اعطيت المال بك كانوا علي الظاهر كده. الرجل صاحب المدين ما لقاش اي حيلة، والاموات كما قلت لكم كالبحر كالاعلام، جاب خشبة كده نقرها عمل حفرة فيها، حط كيس ب1000 دينار ومعه كتاب منه الى صاحبه، انا والله الوضع كذا وكذا كنت عايز اجيلك بس الرياح والامواج والمش عارف ايه والكلام ده، ومسمر عليها، ثم نظر الى السماء وقال رب جعلتك كفيلا ووكيلا فاوصل هذا الدين الى صاحبه، ورمى الخشبة في البحر. الرجل الثاني واقف عليه العوض ومنه العوض، عليه العوض لقى ايه؟ خشبة طالعة كده بتتمرجح قدامه، واخد بالك؟ فلما خدها بقى دفى بيها، يعني لا فلوس ولا دفى، ها؟ خد الخشبة ورايح مكتئب وحزين، قال لهم كسروها واعملوها وقود. كسروها نزلت منها السرة، ها؟ يا بشرى هذا كيس. فتح الكيس لقى جواب اذا الكتاب من صاحبه ان الوضع كذا وكذا وكذا وكذا، وقد اعطيت المال وكيلي خذوا منه. عرف الراجل ان الدنيا ايه تمام، والراجل كان امين وكده. كل هذا وصاحب الرجل المديني يلتمس مركبة حتى هدأت الأمواج والكلام ده وبدأت حركة الملاحة تمشي في البحر تاني. أخذ 1000 دينار أخرى وانطلق إلى صاحبه وقال له هذا أول مركب أجده. ما قالوش لبعث ولا قال له قصة الخشب ولا الكلام، قال له هذا أول مركب أجده، خذ مالك جزاك الله خيرا. قال له هل أرسلت إلي شيئا؟ قال سبحان الله، أقول لك هذا أول مرة، يعني إيه بينكر أهو، لا بعثت ولا عملت حاجة. فقال له ارجع راشدا فقد أدى عنك وكيلك. في رواية أبي سلمة يقول أبو هريرة فلقد رأيتنا يكسر لغطنا وتتعالى أصواتنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما آمن من صاحبه، من أكثر من الآخر إيمانا. حد يطلع لي في الحديث ده عيب، يطلع لي فيه أي معنى ممكن عشان أعرفك إن اللي طبعه دين مفيش حاجة تنفع معاه. أنت عارف قال إيه؟ هذا المخذول المحروم يقول كيف يثني رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجلين عطلا حدا من حدود الله؟ ايه الحد ده يا بني آدم؟ قال لك يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. يا بني آدم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كان رجلان من بني إسرائيل. شوف شوف الكلام، شوف الحاجة اللي تبعث على الجنون، خلي الواحد دماغه يقعد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان رجلان من بني إسرائيل وهو عمال يحتاج عليه في القرآن اللي جاء بعديه يقول لك عطلوا حد من حدود الله ويثني عليه ويقول بقى ان دول ناس فضلاء وناس كويسين. على كده بقى انا لو ليا دين، لو عليا دين لواحد في المغرب احطوله في ظرف جواب واطيره في الهواء واقول وصله يا رب. شوف الاستهزاء. الرجل لو هو بيفهم البني ادم ده، هل الرجل اتكى على الخشبة واعتبر انه قضى دينه ولا انكر القصة من اساسها وهو عارف ان دي مش قصة قضاء دين وان قضاء الدين لا يكون هكذا، قضاء الدين سلم واستلم، هو عارف كده كويس عشان كده كتم حكاية الخشبة خالص وقام واخد 1000 دينار اخرى وراح لقالت الصحبة وصلتك الخشبة ولا لا؟ لا ما وصلتنيش. ازاي ما وصلتكش؟ انا بعتلك الخشبة في المي، ازاي ما وصلتكش؟ لما يكون قال الكلام ده احنا هنصدقه برضه ونقول ايه؟ كان شرع بني اسرائيل كذلك. هو مش كل قوم له شرع، ها؟ ولا كل الشرائع زي بعضها؟ كل قوم له شرع، لو أن الحديث فيه هكذا لكان الشرع هكذا عنده وما كانش فيها يبقى فيه أي ممكن. فيبقى حنقول في الحالة اللي زي دي إذا ورد حديث عن بني إسرائيل فيه أكثر من قضية، إذا كانت قضية تخالف شيئا من ديننا رددناها ونأخذ ما سيق الحديث لأجله، خلاص اللي تيق الحديث لأجله ايه؟ حتة ايمانية فوق كده. الرجل بقول له ايتني بكفيل، قال له كفى بالله كفيل، ايتني بشهيد، قال له كفى بالله، قال له صدق. يبقى الرجل مؤمن، سلم رقبته بكلمتين،

بصوا يا جماعة، الحديث ده الإمام البخاري رواه في 7 مواضع من صحيح، ورواه مسلم في موضع واحد من كتاب الإيمان. البخاري رواه في كتاب بدء الوحي مر، حديث الأنبياء مر، وفي التفسير 4 مرات، يبقى دي كم مرة؟ 6. وفي كتاب التعبير اللي هو تأويل الرؤى يعني رواه مرة وافتتح به كتاب التعبير. الحديث ده اتفق البخاري ومسلم على روايته من وجه، من وجهين، وانفرد مسلم بوجه. اتفق الشيخان على رواية هذا الحديث من رواية عقيل بن خالد ومعمر بن راشد أبو عروة، كلاهما عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. إسناد إيه؟ سبيك. إسناد سبيك، اسمه مذهب، اسمه أصح الأسانيد. الحديث إيه؟ في بدء الوحي كان النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ إذا رأى رؤيا أتت في كفلة الصبح، وبعدين ساقت إيه؟ تحنث النبي صلى الله عليه وسلم وتعبده في غار حراء، حتى فجئه الوحي وجاءه جبريل: اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. رجع إلى خديجة يرجف بها فؤاده، قال: إني خشيت على نفسي. قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. وخدت لابن عمها ورقة بن نوفل الذي قال: هذا الناموس الذي نزل على موسى، ها، وإن إيه، وإن يعني أكون حيا إلى يومك، إلى يوم يخرجك قومك لأنصرنك نصرا مؤزرا، كما قال. قال: ومخرجيه هم؟ قال: ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عود. وانفرد مسلم بوجه آخر، وهي رواية يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن عروة عن عائشة. مسلم ساق رواية عقيل بن خالد، وبعدين ذكر رواية معمر بن راشد وأحال لفظها على حديث عقيل بن خالد، وليس في حديث عقيل بن خالد قصة الانتحار، ولا في حديث يونس بن يزيد، إنما قصة الانتحار دي أو الهم بالانتحار وردت في حديث معمر بن راشد الحداني عن الزهري. وطبعا معمر ده حاجة كبيرة أوي، جبل رضي الله عن أبي عروة. مرة من المرات، أنا بحب 2 جدا، سفيان بن عيينة ومعمر بن راشد. وبعدين كنا بندي أيام هنا في المسجد يوم 2 دروس المصطلح، فكنت شغال بقى في الحديث الشاذ والكلام ده، وكان أغلب رواياتنا إيه؟ أمثلة على رواية سفيان ومعمر، سفيان ومعمر. فرأيت رؤيا، رأيت أن سفيان بن عيينة ومعمر بن راشد يتشاجران في بلكونة في الدور 9، ومعمر ماسك شيش البلكونة وهيضرب إيه؟ سفيان بن عيينة. فسفيان بن عيينة تلقى الشيش، مسكوا أم هم نطين هم الاثنين من الإيه؟ الدور 9، ونزع على الأرض سلام، ومسكين الإيه؟ الشيش بتاع البلكونة ده. فقالوا خلاص أول واحد يجي نحتكمه. فأنا طلعت كنت أول واحد شافوه، فقالوا خلاص تعالى أحكم بينه. سمعت القضية معرفش هي إيه، فقلت لا، معمر صح، معمر محفظ. فبكى سفيان بن عيينة وكان رجلا أبيض خفيف اللحم خفيف اللحية،

طب انا لو عايز اعد القصه دي للبخاري وهي موجوده جوه البخاري لكن بالطريقه اللي انا قلتها دي، يبقى انا اقول ايه؟ اقول رواه البخاري عن الزهري بلاغا. بلاغا يعني ايه؟ يعني قال الزهري فيه وبلغنا. ادي طريق اهل العلم، لا اشكال في المساله بتاتا، عشان يقول لك البخاري ومسلم والبخاري فيه احاديث موضوعه ومكذوبه والكلام، يبقى الرجل من جهله يؤذي. عشان كده انا بنصح لوجه الله قبل ان يلقى الله عز وجل ويذكر: فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامه ان تراه، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. والقول اي كلام مفهم بحرف وصوت او ما يقوم مقامه عند العجز من الاشاره ونحوه. خلاص، يعني لو ان في واحد غمز لواحد كده وهو يعني رجلا بعين، تعتبر غيبه ولا لا؟ تعتبر غيبه. هو اتكلم؟ لا ما اتكلمش. ليه؟ اتحسبت عليه غيبه؟ قامت الاشاره المفهمه مقام الكلام. زي الاخرس اذا طلع، هو الاخرس لما يطلع هيعمل ايه؟ لم يعمل كده؟ خلاص يبقى طال. احنا نفهم منه، يبقى مجرد الاشاره دي عرفنا ان هو ايه؟ ان هو طلع. يقع طلاقه ام لا؟ نعم يقع طلاقه. ليه؟ قامت الاشاره المفهمه مكان الكلام. زي الامام احمد بن حنبل مثلا لما كان يسال عن الراوي، عبد الله بن احمد يقول: سالت ابي عن فلان فقلب كفيه وقال كذا وكذا. العلماء لما استقرأوا الصيغة دي عرفوا ان الامام احمد لما بيعمل كده يبقى الراوي ضعيف او منكر الحديث او كده، يبقى خلاص فهمنا الامام مش عايز يتكلم، عايز يعرف نفسه عن الكلام. فلان عمله كده، خلاص إشارة مفهمة، نقدر نقول أسقطه أحمد، ضعفه أحمد إلى آخر. فعشان كده يا إخوان إحنا بنقول لهؤلاء الناس يتقون الله تبارك وتعالى، وكما قال الله عز وجل له: وأتوا البيوت من أبوابه. ما ينطش من الشباك، لأنه لو دخل الشباك هيبقى حرام، هيبقى لص، وكل دول دخلوا من الشبابيك، فشوا الشبابيك ودخلوا منه. احنا بنقول لهم تعالوا ادخلوا من الابواب. الابواب اهل العلم. ما انتش فاهم حاجه تيجي تقول والله انا اشكل علي كذا وكذا وكذا. حتى يعني لو اشكل علي اي شيء مهما كانت فين ولا يشكل على احد، ستجد اهل العلم يترفقون بك ويبلغونك مناك. يعني الرجل مثلا لابن الجوزي يحكي خبر ان رجل عالم دخل زائرا لقرية من القرى، أكرموه وعزموه بتاع، فالرجل إمام القرية أخذ على جنب اللي هو أعلم واحد القرية دي، وقال للإمام: الحمد لله إنك جيت، أنا عندي شوية مشاكل في العلم كده وعايز أعرضها عليك. قال له إيه؟ قال له: نبتدي بالقرآن. قال له: إيه اللي عندك؟ قال له: نبتدي بالفتح. فتحة؟ ده أنت بتصلي بالناس بقالك كم سنة يا ابني؟ 40 سنة ولا 30 سنة عندك مشكلة في الفتحة؟ قال له: أيوه. إياك نعمل وإياك 60 ولا 90؟ ها؟ فقال على اي حال بقراها 90 اخذا بالاحوط. الامام قال له ايه؟ قال: لا، هي اياك نعبد واياك نستعين. قال له: يا ابني بتقرا الفتحه وانت مش عارف لا 60 ولا 90، وازاي تقرا وازاي تعمل وازاي تخلق؟ ارفق الناس بالناس اهل العلم، واثر الناس على الناس اهل العلم. يعني احيانا بعض الناس يعتب علي يقول لي: انت ليه قلت الحكايه بتاعت الجمعه اللي فاتت؟ قلت له: يا ابني ما قلتش. قال لي: لا، الحكايه الفلانيه مش انت قلتها على المنبر؟ ايوه يا اخي،